صاح حسين عين المدمعيد سيل صاح حسين عين المدمعيد سيل يا عباس قدامي حسين عين المدمع يتسيل يا عباس قدام لنا عشيل قول يا عباس يا عباس قدام ادول وانتك ناعي شابوقنا شعب محمد بدمعة ونا شابوقنا شعب محمد بدمعة ونا وبجرح الأخوة حسين ظالمي حتى غاب الحسن ويتغيب ضيوه الدار أنا غاب الحسن ويتغيب ضيوه الدار قلبي حسين طفى وشمعي تغلي قلبي يا حسين طفى وشمعي تمل تسبيح المدام عجلي بالحسرة حاتم صبر الكاظم عمي تسبيح المدام عجلي حسرة قلبي حسين كسرت قلبي النبرة أنا يا معباس ينظر وقف الزهرة يا معباس ينظر وقف الزهرة أنا تشرف عضيل يعتشف لنا عيش طويل تشرف عضيل يعتشف عنا عيش طويل خادمك حبيبي في دور أرخك بتسبيح مدام عجلي بالحسرة قلبي حسين كسرت قلبي النبرة أنا يا معباس ينظر وقف الزهرة يا معباس بويا ينظر وقف الزهرة أنا شاف عضيل يعشاف لنا عيش تومي أقول وياك أنا شاف عضيل يعشاف عنا عيش تومي اسمع صوتي العفاف المملي بالإحساس سمع صوت العفاف المملي بالإحساس أمر للكفيل حسين بعد الناس أنا قوم وتلقى زينب خويا يا عباس. انا قوم وتلقى زينب شو تريد؟ تريد على النعش للحسن تبجي له، تريد على النعش للحسن تبجي وين بوي؟ إلي وداعي العزيز بدمعة تم صبر الكاظم عمي إيلي وداعي عزيز بدمعة مذروف. اسمع آخر نظرة زينب للأخو تشوف، أنا آخر نظرة زينب للأخو تلقاها العقيلة والإجمة تشوف، تلقاها العقيلة والإجمة تشوف، ومن دمعات على شفت خليل أخويا، ومن دمعاتها على الجب توجهت للحسن بالمدمع الهامل، توجهت للحسن بالمدمع الهامل، أنا تتوجه عالم تون الأخو الكافل. اسمع أنا وديني الأخو يدقل أبو فاضل، أنا وديني صاح حسين يا زينب تعالي، وصاح حسين يا زينب اسمع حسين زينب سالت يجفون، سمع حسين سالت دمعة تجفون، كشفوا للنعش يلي تودعون، كشفوا لي يودعون حسن من سمع زينب فتح عيونه، الحسن من سمع زينب عيونه، انا شوف قد جسمه وبحسرته تشكيل، أنا شالا ونعشوب محمد على الشفي، شالا ونعشوب محمد على الشفي، دفنوا بالباقي بدمعة الباكي، وابو فاضل يهيلي تراب ويا حسين، وابو فاضل ويا حسين، وزين زينب يا قلبها مني واسيل وزينب يا قلبها مني واسيل فجوة أروح لك مجورين إن شاء الله موفقين لكل خير الله يحفظكم رحمة الله على روح حمزة الصغير بهذه الليلة